بترك الله من فعل الحرام. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام العلامة محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام لترك واجب أو فعل حرام. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك، أي ترك مأمور به كترك الإحرام من الميقات، وهو أي هذا الدم على الترتيب، فيجب أولا بترك المأمور به شاة تجزئ في الأضحية، فإن لم يجزها أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج تسن قبل يوم عرفة فيصوم سادسة الحجة وسابعه وثامنه، وصيام سبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه، ولا يجوز صومها في أثناء الطريق، فإن أراد الإقامة بمكة صامها كما هو محرم، ولو لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة، وفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهم، لكن الذي في المنهاج سمع للمحرر أنه دم أو دم ترتيب وتعديل، فيجب أولا شاة، فإن عجز عنه اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صار عن كل مد يوما. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالطين والبن والحلق، إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات، وهو أي هذا الدم على التخيير، فيجب إما شاة تجزئه في الكلية أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة أصابع على ستة أصابع بثلاثة أصابع على ستة مساكين أو فقراء، لكن لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل المحرم بنية التحلل بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار، ويهدي أن يذبح شاة حيث أحصر ويحرق مقصد بعد الدم. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو أي هذا الدم على التحليل بين ثلاثة أمور: إن كان الصيد مبالغ منه والمراد بمثل الصيد بمثل الصيد ما يقاربه في الصور. وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة بقوله: أخرج المثل من النعم، أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم والفقراء، فيجب في قتل النعامة بدنا وفي قتل الوحش وحماله بقرا وفي الغزال عرس وبقية صور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات. وذكر الثاني في قوله: أو طومه، أي المثل بدراهم بقيمة مكة يوم الإخراج، واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة وتصدق به على مساكين الحرم والفقراء. وذكر المصنف الثالث في قوله: أو صام عن كل يوم مدة بأن بقى أقل من مدة فإن بقى أقل من مدة صام عنه يوما، وإن كان الصيد مما له مما لا مثل له فيتخير بين أمرين. ذكره المصنف في قوله: أخرج من قيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، وإن بقى أقل من مد صام عنه يوما. الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام، يبقى نفهم من ذلك أن الدماء التي تجب على الحج إما أن تكون بترك واجب أو فعل حرام. قال الدماء الواجبة في الإحرام على خمسة أشياء: أولا الدم الوارد بترك نسك، الدماء الواجبة بترك نسك. كلمة النسك يعني ترك مأمور به، ومثل له بترك الإحرام من الميقات. مسألة كلمة عنها، وقلنا يا جماعة من ترك الإحرام إلى الميقات طالما لم يتلبس بنسك فعليه أن يرجع إلى الميقات. يعني الرجل لا مر على الميقات من غير إحرام، ولم يدخل إلى مكة ولم يتلبس بطواف ولا بسعي، فله أن يرجع إلى الميقات ليحرم من جديد. ولكن هنفترض أنه فعلا مر على الميقات ولم يقم ولم يرجع ولم يتلبس بنسك وأحرم بعد الميقات، لزمه دم، لزمه أن يذبح شاة. كذلك إن جاوز الإحرام من غير إحرام حتى تلبس بنسك بطواف بسعي وأراد أن يرجع فلا يصح، خلاص، فقد وجب عليه أن يذبح بسبب هذه المخالفة. وكذلك من ترك الرمي يجبر بذبح شاة. وعلى القول الذي قال أن المبيت في المزدلفة واجب، يبقى من ترك عليه أن يذبح شاة. وكذلك من قال أن طواف الوداع واجب، يبقى على هذا القول من تركه عليه شاة. إنما من قال بالسنية في مبيت المزدلفة أو قال بالسنية في طواف الوداع فهذا لا يؤمر بذبحه. ثم يا جماعة، وهذا الدم يدخل معه أيضا الدماء التي تجب بالتمتع والقران، الدماء التي تجب بسبب حج التمتع، بسبب حج التمتع والقران. طيب هنعمل كده؟ قال لي وهو على الترتيب، هذا الدم يا جماعة على الترتيب، فيجب أولا وهو على الترتيب، بنبدأ الأول يا جماعة بشاة، فيجب أولا بذبح شاة تجزئ في الأضحية. يعني الشروط التي وجدت في شاة الأضحية هي نفس الشروط من السن، من السلامة، من العلم. يعني هذه الشاة التي ستذبح هيشترط فيها السن الأول، السن اللي هو يا جماعة لو الضأن من الضأن يعني خروف، فقلنا على المذهب سنة، على المذهب بتاعنا سنة. وهناك وجه كقول الحنيفية والحنابلة ستة أشهر، يبلغ ستة أشهر. وأما إذا كان من باب المعز فالمذهب سنتين. وهناك وجه كقول الحنيفية وقول الحنابلة سنة. طيب يبقى ده بالنسبة للشاة يصلح أن يكون من الضأن أو من المعز، لا حرج في ذلك. طيب أنا عايز أذبح سبع بقرة، ينفع؟ يجوز، لأن سبع البقر وسبع الإبل البدن كل ذلك يعادل هذه الشاة. فإن لم يجد ليس معه مال، فقير، أو لم يجد هذه الشاة، ماذا يفعل؟ عشان كده قلنا ترتيب، حينتقل إلى البدن أو إلى الأمر الثاني وهو الصيام. يبقى هذا يجب عليه بداية أن يذبح، فإن لم يجد لفقر أو لغيره يبقى حنقول على طول حننتقل إلى صيام العشر أيام إلى الآن. كيف تقسم؟ تقسم كما ورد في الآية أن نصوم هناك ثلاثة وأن نصوم سبعة إلى إيه؟ إذا رجع ربنا في الآخر. فتلك عشرة إيه؟ كاملة. فتلك عشرة كاملة. طيب الثلاثة دول هيصومهم إمتى يا جماعة؟ خلي بالكم الثلاثة هيصومهم هناك متى؟ قال الشيخ وتسن صيام هذه الأيام قبل يوم عرفة. هيبدأ بيوم كام؟ السادس من ذي الحجة. يبقى هيصوم ستة وسبعة وكام؟ وثمانية. ستة وسبعة وثمانية، لأنه هيبيت يوم ثمانية في منى علشان يوم تسعة يقف بين بعض. طيب هناك وجه ثاني في المذهب نصره النووي، وهو مذهب عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن صيام هذه الثلاثة في أيام التشريق، في أيام التشريق، ثاني يوم وثالث يوم وربع يوم العيد، ثاني يوم العيد أول أيام التشريق، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد اللي هو ثاني أيام التشريق، رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. ورجح النووي هذا القول وهو مذهب السيدة عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص. طيب هيصوم ثلاثة أيام زي ما قلنا في هناك في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب هنا إذا صام يوم ستة على القول الأول يلزمه التتابع، يأتي بها متتابعة لأن هذه الفرصة المتاحة، ستة وسبعة وثمانية. وأما إذا عاد رجع هنا يبقى السبعة يسن فيه متتابع، يسن فيه متتابع. طيب قال ولا يجوز صومها في أثناء الطريق لأن الله قال وسبعة إذا رجع، فاشترط المولى سبحانه وتعالى الرجوع إلى الوطن، لذلك لا يصح ولا يجوز أن نصومها في أثناء الطريق، ولكن يشرع في صيامها إذا عاد واستقر فيها. فإذا أراد الإقامة بمكة صامها لأنه أصبح من أهلها مقيما، صامها كما في المحرر. المحرر يا جماعة كتاب الرافع، كتاب الرافع اللي النووي اختصره في كتاب الإيمان المنهج. ولو لم يصم الثلاثة في الحج لحر لضعف لغير ذلك لزمه القضاء، لزمه ورجع لزمه أن يصوم العشرة أيام. بس خلي بالك مش هذا العشرة والأربعة، وفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام وإمكان ومدة إمكان السير إلى الوطن، يعني يصوم الثلاثة وينتظر فترة زمنية، ينتظر أربعة أيام. اشمعنى أربعة أيام؟ لأن قال لي إحنا هنصوم ستة وسبعة وثمانية مش كده، والحج ليس له صيام يوم عرفة، ثم يأتي بعد ذلك أول يوم العيد والنحر والثلاث أيام التشريق، هذه الأربعة أيام. لأن الصيام على القول الأول لا يصلح في أيام العيد، في يوم النحر وفي أيام التشريق دول أربعة. ماشي يا جماعة؟ عرفنا السبب اختيار أربعة ليه؟ ثم بعد ذلك وإن كان السير إلى الوطن، لأن أنت قلت لا يجوز أن نصوم في طريق العودة إلى الوطن، لأن الله بين أن صيام السبعة إذا عدنا إلى أيتام إلى ديار. وما ذكره المصنف، بدأ يعترض هنا اعتراض طيب، وما ذكره المصنف من كون الدم، المصنف هو مين؟ صاحب المهد المسمى بأبي شجاع. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور اسم دم يا جماعة ترتيب، يعني ترتيب ايه؟ نبدأ أولا بالدم بالذات، فإن لم يعد ينتقل إلى إيه يا جماعة؟ ينتقل إلى الصيام. هذا الذي ذكره موافق لما في الروضة، في الروضة وفي أصل الروضة. الفرق بين الروضة وأصل الروضة يا جماعة، الروضة هو كتاب روضة الطالبين لمين؟ للنووي، وقد اختصره من كتاب العزيز بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الروضة. حلو كده؟ أصل الروضة هو أصل المادة التي وجدت في كتاب العزيز من كلام الرافضة. وأما الزيادة على الروضة فهي من زيادة النووي، سواء كانت مخالفة أو كانت موافقة لما ذهب إليها الرافضة. يبقى في حاجة اسمها زيادة الروضة، وزيادة الروضة مرت بمرحلتين، مرحلة النووي ومرحلة السيوطي، بس احنا ما زلنا في مرحلة النووي. يبقى ما أضافه النووي على أصل كتاب العزيز يسمى زيادة الروضة. فإذا قلنا الروضة روضة الطالبين، يبقى جمع الاثنين أصل الروضة وزيادة الروضة، وكلا الاثنين يسمى الروضة لأنها من تصنيف مين يا جماعة؟ النووي. وإذا قال أصل الروضة يبقى يقصد فيه المادة العلمية التي ذكرها الرافعي وضمنها النووي في كتابه المسمى بروضة الطالبين. مفهوم يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك قال النووي في كتاب الروضة وقال في شرح المهذب الاثنين دول، شرح المهذب دول مجموعي، النووي قال أن الدم هنا دم يا جماعة دم ترتيب، ولكن خالف في المنهاج، المنهاج الذي أصله كتاب المحرر، ولكن المنهاج أيضا ضم المحرر وزاد عليه وخالف، زاد عليه وخالف، نفس الكيفية في كتاب الروضة، ولكن الذي في المنهاج تبع للمحرر أنه دم ترتيب خلاص، وبعدين كمان وتعديل. يبقى في دم ترتيب وفي دم ترتيب وتعديل. يعني إيه دم ترتيب وتعديل؟ يعني إذا لم أجد ما يذبح يبقى هبتدي أنتقل للحاجة التانية، مش الصيام بقى، هما للحاجة اللي قال لي قيمة الشاه، مفترض الشاه قيمتها 200 ريال، حاجة جاي بيه مرز وخرجوا للفقراء، طيب معيش فلوس، هقسم الرز اللي انا هطلعه ده او القمح او الشعير او غير ذلك الى مجموعه من الصاعات ومجموعه من الايه من الامداد، جمع مد، طلعوا 50 مد، يبقى استبدل هذا بصيام 50 يوم، يبقى ده اسمه دم ترتيب وايه وتعديل، اي اعدل انتقل الى الاطعام، ثم بعد ذلك ان لم اجد يبقى انتقل الى يا جماعه الصيام. ماشي يا جماعه؟ هنا السؤال، اي القولين هو المذهب؟ القول الاول. يبقى القول الذي ذكره النووي في الروضه وفي المجموع هنكتب عليه وهو المعتمد في المذهب. وعندي قاعدة ترجيحية ذكرها المتأخرون كالكردي والشيخ السقاف في كتابه الفوائد المكية، ذكر أن المتأخرين اتفقوا على أن النووي إذا اختلفت الفتوى في كتبه فإنما يقدم التحقيق، كتاب التحقيق يقدم له، ما ذكره النووي في التحقيق مقدم، ما ذكره النووي في المجموع مقدم، ثم بعد ذلك ما ذكره في الروضة، ثم ما ذكره في المنهاج، ثم في الفتاوى وغير ذلك. يبقى معنى ذلك ما ذكره في المجموع لشرح المهذب والروضة هذا القول يقدم على قوله المخالف الذي ذكر في المنهاج. يبقى الفتوى العربية يا جماعة على قول النووي في شرح المهذب والروضة إلى أن هذا الدم دم ترتيب. نبدأ بالذبح، فإن لم نستطع ولم نجد ننتقل إلى يا جماعة الصيام كما هو الحال في دماء أو في حج التمتع والقراء. النوع الثاني من أنواع الدماء وهو الدم الواجب بالحلق والترفه، الدم الوارد بالحلق والترفه. يعني ايه ترفه؟ استخدام الطيب والدهن والحلق لجميع الرأس او لثلاث شعرات، فان كان اقل يعني شل شعره واحده دفعه مد شعرتين مدين ثلاثه، يبدا بقى في الايه في هذا الدم لان الثلاثه جمع. الدم ده هنعمل فيه قال وهو على التخيير، ده المعتاد مش على الترتيب، على ايه يا جماعه؟ على التخيير. يعني انت مخير كما ورد في الايه بين ثلاث خصال، بين ان تذبح شاة، لما نقول شاة يبقى تعرف على طول شروط الايه الاضحيه، السن والسلامه من العين، او تخيير يبقى لازم اداه العطف بينهم، او يبقى معنى ذلك وهو على التخيير اما شاء او صوم ثلاثه ايام او التصدق بثلاثه اصع جمع صاع على ستة مساكين أو فقراء، كل واحد يأخذ أدية مع نصف صاع. الصاع دي يعني يصل أحيانا إلى 2.5 كيلو للصاع الواحد أو أقل من ذلك بلكة، هنقسمه على كل فقير هياخذ 1.25 كيلو. نعم، فقراء الحرم النوع الثالث من أنواع الدماء الدم الواجب بالإحصار، وده دم ترتيب وتعديل. يعني ما وجدتش هتشتري بالقيمة إيه طعام، ما عادش يبقى كل مدة إيه بالصيام يوم. طب ده ممكن يكون 50، ما مش مشكلة. الدم الواجب بالإحصار، الإحصار أنك تمنع من الحج، سافرت لتحج ولكن منعت من الحج بسبب مرض، بسبب حبس، إلى غير ذلك من الأسباب، ده اسمه الإحصار. إن كان معك هذه هتذبح وإلا تشتري. وهنا يا جماعة يذبح هذا الهدي في مكان الإحصار، وجاز أن ينقل إلى فقراء الحرم، وجاز أن ينقل إلى فقراء الحرم. الثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل المحرم بنية التحلل لأنه منع فلم يستطع أن يكمل ليتم حجه، يبقى هيبتدي يتحلل بنية يا جماعة بنية الخروج من النسك بسبب منعه وإحصاره، ويهدي أو يذبح شاة حيث أحصر. وجاز أن ننقل هذا اللحم إلى يا جماعة إلى مكة إلى فقراء الحرم، ويحلق رأسه بس شرط أن يكون بعد الذبح، بعد له الواجب بقتل الصيد. نعم. ليه؟ نعم. هناك فتوى لبعض العلماء إذا زالت اللحوم عليه كانت الأول بتردم وتطلع الآلات الكبيرة وتردم تردم اللحوم عشان الأمراض، ولكن النهاردة مع فتوى إذا زالت اللحوم عن فقراء الحرب بيبتدوا يصدروها للبلاد الفقيرة، وهذا لا حرج، وهذه فتوى بعض العلماء. لا حرج، انت بترى لا تزهد اذا اردت ان ترى وان تاخذ من لحمها لا حرج، لا تمنع من ذلك. احنا قلنا يا مولانا الرابع الدم الوالد بقتل الصيد وهو على التخيير. هذا على ايه يا جماعه؟ يبقى على التخيير زي ما قلنا، بس التخيير هنا بين أمور ثلاثة: إن كان الصيد له مثل يبقى هنا بنقول إن الدم هنا دم مثل، يعني نشوف مثل هذه التي قمنا بقتلها. بمعنى قال أخرج المثل، أخرج المثل من النعم، لما نقول كلمة النعم يبقى بقر إبل معز أو أغنام ماشية، أن يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم، فإذا قتل نعامة، نعامة اسمها كبير، يبقى الشبيه بهذه النعامة الجمل، الجمل، فيذبح مكان هذه النعامة بدنا يعني جمل. وكذلك إذا اصطاد وقتل بقر وحشي وحمار وحشي يبقى المثل بتاعها ايه؟ البقر. فإذا صار غزال يبقى المثل بتاعه ايه؟ عنزة، معزة. لو اصطاد أرنب هنقول له نجيب معزة صغيرة تسمى علاق ونذبحها. لو اصطاد ضبع يبقى كبش. لو اصطاد ثعلب يبقى شاب. يبقى إذا كل حيوان قام بصيده وقتله نشوف مثله ايه ونطلعه. طيب، فإن لم يذكر هذا في حديث النبي ولا في أقوال الصحابة يبقى ننتقل إلى عدلين من علماء الحرم فقيهين ليحددوا المثل. يبقى اصطدنا حاجة تانية لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر عن الصحابة، يبقى من الذي يحكم بالمثلية؟ يحكم عدلان من الفقهاء يقولان أن هذا مثل هذا. فإن لم يوجد له مثل قوم قوم بدراهم بقيمة مكة يوم الإفراج، يعني هنجيب الحاجة اللي هو اصطدعها ملهاش مثل ملهاش شبيه ونقول تمنها قد ايه؟ لقينا تمنها مثلا 20 دينار أو 20 ريال سعودي، يبقى إذا عرفنا القيمة هنشتري بهذه طعاما، هنشتري به طعاما ونتصدق به على مساكين الحرم وعلى فقرائه. طيب، إذا لم يرد أو لا يملك يبقى ننتقل للحاجة الثالثة: صيام عن كل يوم مت، يعني أنا أصلا 10 أو 20 ريال دول يجيبوا لي 4 أمداد، يعني يجيبوا 2.5 كيلو تقريبا، لأن الصاع 4 أمداد. حاول إنه يبقى هيصوم كم يوم؟ 4 أيام. يبقى في حالة أن هذا الصيد ليس له مثل، نقومه نعرف كم قد إيه، وبعدين نشتري الطعام نطعمه لفقراء الحرم. فإن لم نجد يبقى نشوف الطعام كم صاع كم مد، بلغ 10 أمداد 5 أمداد يؤمر بالصيام هذه الأشياء. فإن بقى أقل من مد صام عنه يوم، يعني طلعوا مثلا 4.5 أمداد، يبقى 4 أمداد ونصف نقول حيصوم 5. وإن كان الصيد مما لا مثل له فيخير بين أمرين، حيقوم برضه ويخير بين أمرين: إخراج الطعام والتصدق به، أو صيام عن كل مد يوما، وإن بقى أقل من مد صام عنه. يبقى سواء قوم ما وكان له مثل ولكن الرجل لم يجد هذا المثل، أو سواء لم يكن له مثل يبقى حيشتري طعاما ثم بعد ذلك إذا لم يجد حيصوم. أما في الآخر فهو مخير بين إخراج الطعام وبين الصوم. نعم. كتب كبيرة المطولات، يعني كتب الكبيرة زي روض الطالبين وزي شرح المهذب وغيره. يلا مش الكلام. قال رحمه الله: والخامس الدم الواجب بالوضع من عاقل عامل عالم بالتحريم، سواء جامع في قبل أو دبر كما سبق. وهو أي هذا الدم الواجب على الترتيب، فيشكو به أولا بدلا، وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل. فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم والفقراء، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير، ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه. فإن لم يجد طعاما صار عن كل مد يوما. وعلم أن الهدي على قسمين: أحدهما ما كان عن إحصار، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم بل يذبح في موضع الإحصار. والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل الحرام ويقتص ذنبه بالحرم. وذكر المصنف هذا في قوله: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدي إلى 3 مساكين أو فقراء، ويجزئه أن يصوم حيث شاء من الحرم أو غيره. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على القتل، ولو أحرم ثم جل فقتل صيدا لم يضمنه في الأظهر. ولا يجوز قتل شجر أي الحرم، وتضمن الشجرة الكبيرة وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، كل منهما بصفة أضحية. ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه. أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه. والمحل بضم الميم أي الحلال، والمحرم في ذلك والمحل بضم الميم أي الحلال، والمحرم في ذلك الحكم السابق في ذلك الحكم السابق سواء. ولما بدأ بعد ذلك يتكلم عن الدم الواجب بالوضع. فإذا وطأ الرجل زوجته فسد صومه، فسد حجه هيفسد، ولكن يستمر فيه على أن يقضيه من العام التالي، وعليه أن يذبح بدلا. يبقى إن أفسد الحج وطئ فهذا حج صار باطلا، ولكن عليه أن يستمر حتى ينتهي من الحج ويؤمر بالقضاء، لا يحصل ولكن يؤمر بالقضاء. الدم الوالد بالوطء وشرط من وطأ أن يكون عاقلا محل تكليف، فالمكلف هو المسلم البالغ العاقل، أن يكون عاقل، أن يكون عارض النسيان إنما هو من عوارض الأهلية، عالم بالتحريم وكذا الجهل، سواء جامع في قبل أو دور لأن كلاهما فرج. وهذا الدم على الترتيب، لما نقول ترتيب يا جماعة ترتيب، يبقى يجب فيه أولا أن نذبح بدل جمل، وهذه تطلق على الذكر والأنثى، يعني كلاهما يجوز. فإن لم يجد فبقرة، لأن البقرة كالبدل في الإجزاء في الأضحية عن سبعة، فتأخذ حكمها. فإن لم يجد فسبع من الغنم، لأن الشاة تكفي واحد في أضحية جمل، والبقرة والجمل عن سبعة. فإن لم يجدها مش لاقيها، ننتقل للإيه؟ الأمر الثاني، يقومها بسعر مكة وقت الوجود. في وقت الوجود ده وقت الوطء نفسه، ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وفقراء، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير، يعني انت ده مثلا كيلو ده 10 أو 15 لا حرج فيه. ولو تصدق بالدراهم لم تجزئه، يطبق ما ورد في النص. فإن لم يجد، نشوف يا جماعة هذا الطعام كم مد، 50 40 30 بعدد هذه الأمداد يصوم، يصوم. يبقى هذا لمن أفسد حجه بوقت. واعلم أن الهدي على قسمين، يعني الشياه التي تسمى هديا وتذبح، أو البقر أو الإبل الذي يسمى هديا ويذبح، ما كان عن إحصار، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم، بل يذبح في موضع الإحصار. يعني رجل وصل إلى جدة ومنع من دخول الحرم لمرض أو حبس أو غيره، وكان قد ساق الهدي أي معاه البقر بتاعه أو الإبل بتاعه، يذبح في هذا المكان، هل يجب أن يأخذ أو أن نأخذ هذه اللحوم إلى فقراء الحرم؟ لا يجوز، ولكن لا يجب ذلك. يبقى يجوز أن نحمل هذا اللحم إلى فقراء الحرم وإلى مساكين الحرم، ولا يجب ذلك. النوع الثاني يا جماعة هو الهدي الوارد بسبب ترك واجب كما قلنا الإحرام من الميقات، أو فعل حرام كلبس المخيط ونتف الشعر ووضع الطيب إلى غير ذلك. هذا النوع الثاني من الهدي يختص ذبحه بالإيه جماعة بالحرم، يذبح في الحرم، هنذبحه يوم بينا في الحرم. عشان كده قلنا لا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، لازم يكون في الحرم، ويبقى خاص بمساكين الحرم، ولكن لا يعطيه لواحد، على الأقل يعطيه لثلاثة، لأن أقل الجمع كم يا جماعة؟ ثلاثة. أقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، ذهب ابن عباس إلى أن أقل الجمع 2، و ولكن الجمهور على اعتبار أن أقل الجمع كم مع الثلث، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، يعني إذا لم يجد ما يذبحه ولم يجد مالا لشراء طعام. نشوف عدد الأمداد 20-30 أيا كان، يبقى هذه جاز أن يصومها في أي مكان لأنه لم يرد نص كما ورد النص بثلاثة في الحرم وسبعة إذا رجع، هنا لم يرد، لذلك فالأمر على الإطلاق، فجاز أن يصوم في أي مكان من هذه الأماكن سواء كان في الحرم أو كان في بيته إذا رجع. ولا يجوز قتل صيد الحرم، تكلمنا عن كده قبل، وإن ولو كان مكرهاً، لأن الإكراه بنا يا جماعة إنما هو للحرمة، لرفع الحرمة لا لرفع الضمان. اكتب عليها هنا الكراهة، هنا ترفع الإثم بس ولا ترفع الضمان، فهو ضامن لما قتل، ضامن لما قتل، ولكن يرفع من عليه المؤاخذة لأنه أكره على ذلك. ولو أحرم بالحج ثم جنى فقتل صيدا لم يضمنه في الأرض، لأنه إذا جنى أصبح ليس من أهل التكفير فلا يؤاخذ على فعله. ولا يجوز قطع شجر الحرم وإن قطع ضمن، ضمن أن يدفع الثمن، فإن كانت الشجرة كبيرة ذبح بقرة، وإن كانت صغيرة يعني حوالي سبع الشجرة الكبيرة حيذبح شاة، يبقى الكبيرة بقرة والصغيرة شاة، بصفة الأضحية يعني لا بد من اشتراط السن وأن تكون سالمة من يا جماعة من العين. ولا يجوز أيضا قطع ولا قرع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس، الناس بترمي البذر ويطلع النبات أحصده أكل وشرب وغير ذلك، لا هو لا يقصد هذا، هو يقصد الأشجار التي نبتت بنفسها أنبتها الله تعالى من غير تدخل لإنسان، زرعت واحد. طيب، وأما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قرعه، لأن النبي رخص فيه، رخص النبي في الإذخر وغيره من الحشائش التي يستخدمها الناس في بيوتهم وغير ذلك. نعم، الحشيش اليابس ويجوز قطعه لا قرعه. الورق الذي وقع يؤخذ أيضا لا حرج، إنما لا نبلا نخلعه ونحوش يعني. والمحل والمحرم في ذلك سواء، سواء كنت حلال يعني قعدت في مكة قضيت العمر وقاعد فترة فأنت حلال غير محرم، أو كنت محرما بحج أو عمرة، فكلاهما سواء في الحكم يا جماعة، في الحكم السابق. بكده نكون قد انتهينا من الحج. طيب، احنا وفي دلوقتي عند اول باب الحج، كان البعض سال وقال يا جماعه ما عايزين وصف الحج، وصف للحج، ماذا يفعل الحاج اذا اراد ان يخرج حاجا او معتمرا، ما الذي يعني يجب عليه أو يسن في حقه أن يفعله. إن شاء الله المرة الجاية نكون جزء صغير من الوقت نصف هذه الرحلة ثم نتكلم عن اليوم. هناك هنا اقتراح حي أن نعمل امتحان في العبادة، نسمع المادة ولا نعمل امتحان؟ ها، عسيبكم تذكروا في المرة الجديدة. خلاص ونتفق على اليوم ان شاء الله. نعم. يجوز لو عنده سبع دماء لفعل المخالفات يذبح بقرة، يكفي عن السبع. يفعل الاسبوع يضمن، لكن كل قال لا يضمن، مع اني